إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق أخشى الناس وأتقاهم لله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وراقبوه في السر والعلانية، واعلموا أنكم ملاقوه بأعمالكم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، الإخلاص لله وحده عبادة عظيمة لها أثر في الدنيا والآخرة، ومما يقدح فيها ويضادها الرياء والسمعة. فالرياء إظهار الشخص العبادة بقصد أن يراها الناس فيحمدوه عليها، ومن الرياء السمعة، وذلك أن يسمع الناس شيئا من الطاعة والخير كذكر الله تعالى لكي يثني عليه الناس. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يكون في الفعل، والسمعة تكون في القول. ومن أمثلة الرياء أن يحسن الإنسان صلاته ليراه الناس ويثنوا عليه، وأن يتصدق الإنسان ليثني عليه الناس، وأن يحسن الواعظ موعظته ليثني عليه الناس. والرياء حرام عباد الله، وهو من الشرك الأصغر. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد. ومخالطة الرياء للعمل على وجهين عباد الله. أولها أن يكون الرياء في أصل العمل، مثل أن يقوم فيصلي من أجل الناس، أو يتصدق من أجل الناس، أو يذكر الله من أجل الناس، فهذا العمل فاسد لا يقبله الله تعالى. وذلك أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا إذا كان خالصا له وحده لا شريك له. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. والوجه الثاني أن يكون أصل العمل لله تعالى، ولكن يزيد فيه وصفا أو شيئا لأجل الناس، مثل أن يصلي لله، فإذا أحس بمن يراه طول صلاته، أو يتصدق لله، فإذا شعر بمن يراه زاد في الصدقة، فإذا كان خاطرا عارضا فهذا يجب دفعه، فإذا دفعه لم يضره، وأما إذا استمر معه فهذا لا يبطل جميع عمله، وإنما يبطل العمل الذي قارنه الرياء. ولذلك ينبغي الخوف من الرياء عباد الله، فالرياء نوع من الشرك بالله تعالى، وهو يحبط العمل. ولذلك خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. فالواجب على المؤمن أن يخافه على نفسه، وأن يكون شديد الحذر منه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى.

واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، الإخلاص لله أساس الدين وروح العبادة ولب التوحيد وسبب لقبول الأعمال والنجاة في الآخرة من عذاب الله، وعليه مدار قبول الأعمال وردها وتفاضلها. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. فلا يقبل الله تعالى عملا للمسلم إلا إذا توفر فيه شرطان، أولهما الإخلاص لله تعالى. قال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. ومعنى الحديث أن من عمل شيئا لله ولغيره من المخلوقين فإن الله تعالى لا يقبل عمله، بل يتركه لذلك الغير، فيكون عمله باطلا لا ثواب فيه ويأثم به. وثانيهما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بها أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليها ولا نقصان. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الفضيل في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قال: والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. فينبغي عباد الله، ينبغي أن نعالج أنفسنا من الرياء، وأن نخلص العمل لله في جميع أمورنا. ويتلخص علاج الرياء بأمور، منها تذكر عظمة الله تعالى وجلاله، وأن العبادة يجب إخلاصها له وحده لا شريك له، ومنها مدافعة الرياء والاجتهاد في استحضار الإخلاص لله تعالى. ومن علاج الرياء تذكر أن الناس لن ينفعوه بشيء، وأنهم مهما بلغوا فلن يغنوا عنه من الله شيئا، فيترك النظر إليهم وإلى ثنائهم ومدحهم. ومنها تذكره بأن الله تعالى لا يقبل العمل ما دام فيه شيء من الشرك. ومن العلاج تعويد النفس على إخفاء بعض العبادات وعدم إظهارها، مثل قيام الليل وصدقة السر، ومنها اللجوء إلى الله تعالى والإلحاح عليه في الدعاء بأن يعيذك من الرياء. ومما ورد من الدعاء في هذا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. صححه الألباني. وللسلف عباد الله، للسلف أحوال وأقوال مع الإخلاص. قال مكحول: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. وقال أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. وقال يوسف بن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. وقال ابن القيم رحمه الله: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه. فلتكن أعمالنا خالصة لله عباد الله،